الحمد لله رب العالمين خلق اللوح والقلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير وحكم وجمل الليل بالنجوم في الظلم الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر الحمد لله رب العالمين صاحب العظمة والكبرياء صاحب العظمة والكبرياء صاحب العظمة والكبرياء يعلم ما في البطن والأحشاء فرق بين العروق والأمعاء أجرى فيهما الطعام والماء فسبحانك يا رب الأرض والسماء الحمد لله رب العالمين يحب من دعاه خفيا ويجيب من ناداه نجيا ويزيد من كان منه حيا ويكرم من كان له وفيا ويهدي من كان صادق الوعد رضيا الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابا الحمد لله رب العالمين حمدا لشكره أداء ولحقه قضاء ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء الحمد لله رب العالمين الذي سبحت له الشمس والنجوم الشهاب وناجاه الشجر والوحش والدواب والطير في أوكارها كل له أواب فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب أنت رب الناس والفلق وخلقت آدم بلا دم أو علق وأنجيت نوحا من الطوفان والغرق وحفظت إبراهيم من النار والحرق وجعلت البحر لموسى بالعصا ينفلق وجملت محمدا في الخلق والخلق وأظهرت آياتك في النفس والأفق سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب يا من بالحكم منفرد يا من لا صاحبة له ولا ولد يا من نعمه ليس لها عدد يا من آياته كلها رشد يا من رفع السماء بلا عمد يا من رفع السماء بلا عمد الأرض على ماء جمد وأحصى العباد ولم ينس أحد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا رب لا يقال لغيرك سبحان لا يقال لغيرك سبحان لا يقال لغيرك سبحان وأنت عظيم البرهان شديد السلطان لا يعجزك إنس ولا جان سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب اسمك خير اسم وذكرك شفاء للسقم حبك راحة للروح والجسم فضلك لا يحصى بعد أو علم سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والجبال والشجر والدواب والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد خير من صلى وصام وخير من سجد وقام وقلبه مطهر من اللمم والآثام أعطاه ربه فصل الخطاب وجوامع الكلام اللهم صل على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صل على نبينا محمد جاعف صبر وربط على بطنه الحجر ثم أعطي فشكر وجاهد وانتصر اللهم صل على نبينا محمد كان القرآن العظيم حجته والصلاة راحته والصيام بهجته والصيام سعادته والصدق حرفته والأمانة ثروته والخلق العظيم سيرته اللهم صل على نبينا محمد فاضت من الذكر دمع عينيه فاضت من الذكر دمع عينيه وفاح عطر التسبيح من شفتيه وسبح ربه حتى ورم الحصير قدميه وسمع تسبيح الحصى بين كفيه. اللهم صل على نبينا محمد خير من دعا واستغفر وأكرم من تاب وتطهر أوذي من قومه فصبر ودعا لهم بالهدى واصطبر وفي فتح مكة عفا وغفر. اللهم صل على نبينا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر. اللهم صل على نبينا محمد خير مولود خير مولود وأحسن مولود صاحب الشرع المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والذي كشف الهم بالسجود والشفيع في اليوم المشهود والشفيع في اليوم المشهود والشفيع في اليوم المشهود. اللهم صل على نبينا محمد أزكى نسب وأعلى حسب وصفوة العرب. اللهم صل على نبينا محمد زينه ربه وحلاه وجعل طاعته طاعة لله ومن الخلق اصطفاه واجتباه وفي القرآن الكريم ذكره وناداه وأمرنا بالتسليم عليه والصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل عليه صلاة ترضيه بها عنا وترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطاهر المطهر المبارك المكنون الذي إذا سئلت به أعطيتنا وإذا دعيت به أجبتنا وإذا استرحمت به رحمتنا وإذا استفرجت به فرجت عنا. يا بر يا تواب يا بر يا تواب يا رحمن يا رحيم يا فرد يا صمد يا الله يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من له الأسماء الحسنى يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب يا اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها ونشهد لك شهادة نحشر تحت ظلالها وارزقنا حمدا يملأ الميزان وشكرا يزيدنا في الإحسان وارزقنا تلاوة القرآن بأصدق منطق وأحسن بيان واجعل قلوبنا له أوعية صفية نقية تقية واجعل نفوسنا به راضية مرضية نسألك بوجهك الكريم أسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل القرآن العظيم زادنا وسندنا والسنة المطهرة حبنا ومددنا واحفظنا من تفرق كلمتنا واعصمنا من شتات أمرنا ولا تجعلنا فرقا وشيعا نخالف بعضنا واجعل صلاتنا للبلاء واقية وللأمراض شافية واجعل تلاوتنا للقرآن منجية ومن النار كافية واجعل نفوسنا صافية وفي الآخرة راضية يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم إنك أودعت في كل قلب ما يشغله فأودع في قلوبنا ما يشغلنا بك وأودع في أسماعنا ما يطمئننا بك وأودع في جوارحنا ما يقربنا منك وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك وانزع الغل والشقاق والنفاق من بيننا واجعلنا ورثة لخير سلفنا يا ربنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا ممن يسبح بحمدك في كل وقت وحين وممن يخرون لآياتك سجدا وباكين وممن سمع نداءك فكان من المجيبين المنيبين وممن أسلم وجهه طوعا لرب العالمين واجعل هذا كله نجاة لنا دنيا ودين برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين ارزقنا إيمانا لا ريب فيه ورزقا لا جحود فيه ونصرا لا كبر فيه وعزا لا ذل فيه وعلما لا ضلال فيه وقلبا لا قسوة فيه ولسانا لا لغو فيه وبصرا لا خيانة فيه ورضوانا لا سخط فيه وحجا لا رفث فيه وصحة لا سقم فيها وعافية لا مبدل لها وبركة لا نازع لها برحمتك يا أكرم الأكرمين أسألك صحة بلا علل وإيمانا بلا خلل وعملا بلا جدل ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن وضيق السبل ونعوذ بك من الأيام الدول يا واهب النعم يا ولي النعم هب لنا من صدق أبي بكر ومن عدل عمر ومن حياء وعطاء عثمان ومن علم علي ومن قوة أسامة وخالد ومن ثبات حمزة ومن فراسة عمرو ومن أمانة أبي عبيدة ومن خلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء والتي تقطع الرجاء والتي تحبس الدعاء والتي تمنع غيث السماء اغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء والتي تزيل النعم وتورث الندم وتجلب النقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت عزتنا وولي نعمتنا وقوتنا في شدتنا وناصرنا في كربتنا اللهم إنك ربنا العظيم الحكيم الكريم ترى ولا ترى ترى ولا ترى ولك الثناء الأعلى في الملأ الأعلى ولك الآخرة والأولى ولك الممات والمحيا وإليك المرجع والمنتهى وتعلم السر والنجوى نعوذ بك أن نذل ونخزى نسألك ما يرضيك عنا اللهم أشرب الإيمان في قلوبنا والإحسان أرواحنا وأصلح بهما أسماعنا وأبصارنا وافتح لهما مسامع قلوبنا لنسمع نصيحتك ونحفظ وصيتك وننصر شريعتك اللهم أعنا على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا ووسع لنا الخير ووسع لنا الخير واصرف عنا الضر فإن عزيمتك لا ترد وقولك لا يكذب ونعيمك لا ينفد. اللهم ارزقنا إيمانا دائما، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ودينا قيما وخلقا كريما وفضلا عظيما، وارزقنا الرحمة بعبادك والرضا بقدرك وقضائك وحسن التوكل عليك وحب أوليائك والشدة على أعدائك واجعلنا ممن يصون العرض ويحمي الأرض ويفي بالعهد وينجز الوعد ويديم الود برحمتك يا ودود، برحمتك يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا عياذ المستعيذين ويا غياث المستغيثين. نعوذ بك من أنكر الأصوات وتتبع العورات ومن ربا الشبهات ومن الرياء في الصلوات ومن قذف المحصنات والغي والضلالات ومن الخبيثين والخبيثات ومن فتنة المحيا والممات ومن عقوق الآباء والأمهات وسفه الأبناء والبنات. ونعوذ بك من الأسقام والعاهات ومن الحرام والشبهات، ونسألك يا منزل البركات أن تجعلنا ممن تسابقوا في الخيرات وحافظوا على الصلوات وأتموا الحج والعمرات. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعات والصدق والإخلاص في الدعوات، وأعنا على الخير وقضاء الحاجات، فضاعف لنا الأجر والحسنات واجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، ولا تحرمنا الخلة والشفاعات، واهد البنين والبنات، وأصلح المسلمين والمسلمات. نعوذ بك يا ربنا من السحر والسموم والحزن والهموم ومن طوارق الليل والغيوم ومن ظل اليحموم. أعوذ بك من ظل اليحموم ومن الطعن والطاعون والزيغ والجنون والفقر والديون. ونعوذ بك من كبر إبليس وحسد قابيل ومن غرور عاد وثمود ومن فتنة النمرود ومن علو فرعون ومكر هامان وبغي قارون ومن حيل أصحاب السبت وجهل أبي جهل وتباب أبي لهب. يا رب يا رب لا تجعل النوم يسرقنا، لا تجعل النوم يسرقنا والذنب يغرقنا، لا تجعل الذنب يغرقنا والهم يغرقنا والعدو يطرقنا. يا مجيب السائلين يا الله يا مجيب السائلين يا الله يا مجيب السائلين يا الله أسألك إخلاص نبيك إبراهيم الذي وفى وصدق نبيك إسماعيل الذي بنفسه ضحى وعفة نبيك يوسف وعفة نبيك يوسف وعفة نبيك يوسف الذي استعصم واستحيا وشكر نبيك سليمان وشكر نبيك سليمان الذي حمد وأثنى ونسألك قوة في الطاعة ونسألك قوة في الطاعة والحق مثل هارون وموسى ونسألك طهارة نبيك عيسى الذي أبرأ الأبرص والأعمى ونسألك خلق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي دنا من سدرة المنتهى نسألك خلق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي دنا من سدرة المنتهى واجعلنا يا رب واجعلنا ممن تدبر آياتك فكان من أولي النهى وارزقنا سعادة الدنيا واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى واجعلنا من أصحاب النعيم واجعلنا من أصحاب النعيم والدرجات العلى برحمتك يا رب يا رب يا رب يا من قلت في كتابك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا خالق الكون ومدبر القضاء والقدر وشققت من الليل الإصباح والفجر وخلقت من التراب آدم والبشر وشققت لهم في الرحم السمع والبصر يا من شرحت بالإسلام القلب والصدر يا من حرمت الكفر والسحر والخمر يا من يأتي بعد الضيق بالفرج واليسر يا رب يا رب نسألك علم اليقين وصحة الإيمان وكمال العرفان والإخلاص في السر والإعلان والبركة لمصرنا نسألك البركة لمصرنا ولجميع المسلمين في كل مكان ونعوذ بك من شتات الإخوان والأقران ومن كل حاسد غليظ القلب واللسان ومن أصحاب الغل والطغيان ومن الكسل والنسيان ومن الشك والجدل والنكران ومن معارضة صحيح السنة والقرآن ونعوذ بك يا ربنا أن نرضخ لليهود والأمريكان آمين. آمين. ونعوذ بك يا ربنا أن نرضخ لليهود والأمريكان، ونسألك نصرا للقدس والعراق والأفغان. آمين آمين آمين. ونسألك نصرا للقدس والعراق والأفغان ولكل مكان تحارب فيه أمة القرآن. آمين. ولكل مكان تحارب فيه أمة القرآن يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس. اللهم احفظ خير أمة أخرجت للناس، وأيقظ غافلها من النوم والنعاس، واحفظ خيرها من الفقر والإفلاس، واطرد من صفوفها وساوس الخناس، ولا تسلط عليها منها شديد الباس، برحمتك يا رب الناس. يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله. نسألك يا ربنا نشر الحب بين الراعي والرعية، ونسألك يا ربنا نصرا وعزا لا ندم فيه أو دنية، ونسألك يا ربنا استقامة أصحاب النفس السوية، ونسألك الجود والإنفاق بنفس سخية، ونعوذ بك من قول الزور والجور في القضية، ومن الكبر وحمية الجاهلية، ومن الدين، نعوذ بك من الدين، نعوذ بك من الدين، فذلك شر البلية. اللهم عليك بشارون، اللهم عليك بشارون، اللهم عليك بشارون. آمين. اللهم عليك بشارون ذابح الأطفال كالضحية، اللهم عليك بشارون ذابح الأطفال كالضحية، واسق اليهود ومن والاهم مر الموت والمنية. آمين يا رب. واسق اليهود ومن والاهم مر الموت والمنية، وارفع البلاء عن المسلمين، وارفع البلاء عن المسلمين، وارفع البلاء عن المسلمين، وانصر دين خير البرية، وانصر دين خير البرية، وانصر دين خير البرية. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود أهل الغدر والشرور، وارفع عليهم جبالهم كما رفعت عليهم الطور، والعنهم كما لعنتهم في الكتاب المسطور وأغرقهم بماء يخرج من بين الصخور وأرسل عليهم ريح عاد وأبابيل من الطيور يا من إليه المشتكى اللهم إنهم حرقوا الثياب وكسروا الأبواب وخالفوا الكتاب فافتح عليهم أبواب العذاب واملأ حياتهم بالصعاب اللهم إنهم بدلوا الحق بالباطل وعطلوا الفرض والنوافل وحرقوا البيوت والمنازل وفرقوا الشعوب والقبائل وضربوا القدس وبابل وعضوا من الغيظ الأنامل فاللهم عجل للشمس بالإشراق يا رب يا رب يا اللهم عجل للشمس بالإشراق وطرد اليهود أهل الفسق والنفاق واضرب منهم البنان والأعناق حتى تعود إلينا القدس وحائط البراق وانشر الأمن في القدس والعراق وبارك لنا في العمر والأرزاق ارحمنا إذا التفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق يا سامع الصوت وسابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت هون علينا سكرات الموت ارحم جميع أمة محمد برحمتك يا حي يا قيوم يا من لا يموت ارحم من يموت اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ارحمنا يوم يقوم الأشهاد يوم البطشة الكبرى يوم الفصل يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. ارحمنا إذا جاء سكرة الموت بالحق. ارحمنا يوم الوعيد، يوم تقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم الخروج. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تمور السماء مورا، تسير الجبال سيرا. ارحمنا إذا وقعت الواقعة، ارحمنا إذا بست الجبال بسا ورجت الأرض رجا، ارحمنا إذا بلغت الحلقوم، ارحمنا إذا نقر في الناقوس، ارحمنا إذا برق البصر، ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ارحمنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ارحمنا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ارحمنا إذا الموءودة سئلت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. ارحمنا إذا القبور بعثرت. ارحمنا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ارحمنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. ارحمنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. ارحمنا إذا السماء انشقت، وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتقلت. ارحمنا يوم تبلى السرائر. ارحمنا إذا دكت الأرض دكا، ارحمنا إذا دكت الأرض دكا، ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها. ارحمنا يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ارحمنا إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور. ارحمنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ارحمنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ارحمنا يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، فإنك بنا راحم، فإنك بنا راحم، فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخير أجمعين. يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نسألك الفردوس والكوثر والحوت. يا رب يا رب يا صاحب الفضل الجليل والاسم العلي والنور السرمدي، يا من يخرج الحي من الميت والميت من الحي، يا من تؤيد بالآيات كل نبي وتعلم ما في القلب والسر الخفي، وترفع التقي على الشقي، وتنصر الولي على البغي، سبحانك أنت الواحد القوي، سبحانك أنت الواحد القوي. اللهم اجعلنا نذكرك كثيرا ونسبحك بكرة وأصيلا ونعبدك طويلا. اللهم اجعل لنا في أرضنا عيدا وفي بيوتنا عيدا وفي أمتنا عيدا، واجعل شهر رمضان لنا شهيدا، واجعل شهر رمضان لنا شهيدا، وارزقنا فيه أجرا مديدا، واجعله لذنوبنا مطهرا ولخطايانا مكفرا، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن، برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان. يا رب يا رب يا رب يا من جعلت في السماء بيتا يزار تأمه الملائكة الأطهار، يسبحون لك بالليل والنهار، وأرسلت في الأرض البيت الحرام، وأودعت فيه من الحجارة الكرام، فيا رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام، تقبل الحج ممن نوى الحج هذا العام، تقبل الحج ممن نوى الحج هذا العام، وارض عمن زار البيت الحرام، وارض عمن زار البيت الحرام، واحفظ من طاف بالركن والمقام، وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام، وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام، وشرف الكعبة بالفضل والإكرام، وأنزل بالحرم الأمن والسلام، ورد الحجيج بغير ذنب أو آثام، وارزقنا شفاعة خير الأنام، وارزقنا شفاعة خير الأنام يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في هذه الليلة، اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذه الساحة وفي ختام شهر رمضان، ومن نظرت إليه لم تعذبه أبدا، ومن نظرت إليه لم تعذبه أبدا، ومن نظرت إليه لم تعذبه أبدا، فلا تصرفنا من هذا المقام العظيم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم وتوبة خالصة لوجهك الكريم وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وقض حوائجنا وحوائج السائلين، واجعل عبادتنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.